هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات سلسلة مناسك التي تقدمها لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان هذه الحلقة هو المشعر الحرام مزدلفة، وقد أتينا في حلقات ماضية على مقدمات الحج ووصلنا إلى المبيت بمزدلفة التي سيكون الحديث عنها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر. أهلا وسهلا وأرحب بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. وصلنا إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة وفي مجموعة من الأعمال أسألك عنها بإذن الله تعالى، لكن تأذن لي نذهب إلى استطلاع أجريناه في أحد الأماكن العامة نرى إجابات الناس. طيب. ومدى معرفتهم بالمشعر الحرام والأعمال التي تحصل فيه. نذهب ونعود بإذن الله. مناسك. المشعر الحرام هي عبارة عن الأيام اللي يكثر يستحب فيها أنه الواحد يعني يكثر من طاعة الله، يبعد عن المعاصي، يراجع نفسه، يعني الأخطاء كل من آدم بخطأ. في الأوقات هاي أوقات يعني ثمينة، يستحب فيها الاستغفار، التوبة، منها هذا يعني أهمها يوم عرفات، اللي هي اليوم اللي أكثر يوم بيعتق فيه ربنا الرقاب. مزدلفة من الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام بعد نزولهم من عرفات لرمي الحصى لجمع الحصى التي يرمون بها إبليس من خلال رحلة الحج. ومشعر مزدلفة من المشاعر أو المحطات المهمة التي يجلس بها الحجاج ويبيتوا فيها ليلتهم بعد نزولهم من جبل عرفات. مشعر الحرام اللي طبعا فريضة الحج، وهم فريضة في الحج اللي هو الحج عرفة، اللي هي وقفة عرفة، وبيبدأوا فيها طبعا بعد صلاة الفجر لغاية المغيب. بعد كده بنيجي اللي هو يوم مزدلفة اللي بيتم فيها طبعا جمع الحصى والمبيت فيها أساس الصبح اليوم الثاني لرمي الجمرات. المشعر الحرام يقع بمنطقة مزدلفة مكة المكرمة، حيث يتوجه إليه الحجيج يوم التاسع من ذو الحجة، مساء التاسع من ذو الحجة يتوجه حجاج بيت الله الحرام عندما ينفرون من عرفات، يتجهون إلى مزدلفة ويمرون في أثناء نزولهم من مزدلفة بمشعر الحرام الموجود في مزدلفة. مناسك. شكرا للأخوة الذين شاركونا هذا الاستطلاع وهذه الإجابات التي يحكم عليها الشيخ عمر إن أراد الحكم، أو ننطلق مباشرة في بيان المشعر الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإجابات يعني في الجملة جيدة، لكن يبدو لي أن بعض الإخوة خلط بين المشعر الحرام وبين الأشهر الحرم أو شيء من القبيل في أول إجابة. نعم. ولذلك صارت إجابته يعني فيها نظر. نريد نظركم أنتم. بالنسبة للمشعر الحرام المقصود به على يعني قولا لأهل العلم المشهور أنه هو المسجد الذي في مشعر مزدلفة. الخيف. المسجد اسمه المشعر. المشعر الحرام. صحيح. وهو الذي جاء ذكره في الآية الكريمة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن العلماء من يقول إن المشعر الحرام يشمل جميع مزدلفة وأيا كان والأكثرون على أنه خاص بالمسجد هذا المصطلح لأن الله سبحانه وتعالى قال عنده فثمة مكان يذكر الله سبحانه وتعالى عنده. أيوة. يذكر الله سبحانه وتعالى عنده وهذا هو المشهور في قول أكثر أهل العلم. والمقصود أن السنة دلت على أن مشعر مزدلفة كله محل للمبيت ومحل للذكر. قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وقال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف توسعة للناس وتيسيرا عليهم حتى لا يظن ظان فيما بعد يأتي من الأمة ممن يظن أن السنة لا تتحقق إلا بأن يقف عند المكان الذي وقف عنده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل أراد أن يبين أن أي موقف وقفت فيه داخل حدود المشعر فإنه تتحقق منك السنة بذلك. جميل. تحقيق السنة في مسألة الوصول إلى مزدلفة متى يفترض أن يكون؟ نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس في يوم عرفة انطلق وكان يرى من الناس اندفاعا وسرعة ورغبة في الوصول إلى المشعر فكان يقول يا أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، ليس البر بالعجلة، وليس البر بالمزاحمة، وليس البر بسرعة الوصول إلى ذلك المشعر. وكان عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو القائد كان لا يزاحم، إنما إذا كان وجد فجوة فراغا في مسير الناس نص أي دخل منه صلوات الله وسلامه عليه. في يومنا هذا الآن أو في عصرنا هذا الناس ما بين يعني قسمان، منهم من يركب السيارات ومنهم من يمشي على قدمين. أمر القدمين واضح وسهل، لكن الإشكال في السيارات التي يحصل فيها أحيانا نوع من الزحام وارتفاع الأصوات واللغط وإلى آخره، وهذا ينبغي أن يعني ينتبه له خاصة الإخوة قائد السيارات الذين يعني أحيانا فعلا قد يصيبه شيء أو يمر به موقف كما يقال يغضب، لكن هنا مواقف يمتحن فيها خلق الإنسان، مواقف يمتحن فيها صبر الإنسان، مواقف يمتحن فيها استفادة الإنسان فعلا من وقوفه بهذه المشاعر. الغضب لا يصحح الخطأ، أنت صحح الخطأ، لا نقول لك لا تصححه، لكن صححه بأسلوب هذا. أما ارتفاع اللغط والصراخ فضلا عن والعياذ بالله اللعنة أو شيء من هذا القبيل هذا لا يليق أبدا ولا ينبغي، وهو مخالف تماما لمقصود الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفيه تفريط فيما حصله في عرفة، قد يعني يكون هذا نوع من يعني لا إن شاء الله لا نقول تفريط لكن نقول ما استفاد حقيقة من هذا المشعر الذي يهذب النفوس. فإذا انطلق إلى مزدلفة فالمشروع له إذا حط رحله مباشرة أن ينشغل بالصلاة ولا ينشغل بشيء آخر غير صلاة المغرب. صلاة المغرب والعشاء فيجمعها، فإن وصل في أول وقت المغرب فيكون جمع جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء فيكون جمع جمع تأخير. هذا هو المشروع في حقه. طيب ثم بعد ذلك ينشغل بعشائه بطعامه ونحو ذلك. لو تأخر مثلا في الحافلات مثلا، نعم، إلى ما بعد خروج وقت العشاء مثلا منتصف الليل. أحسنت، هذا السؤال يقع كثيرا، يعني أحيانا تقع مناطق يحصل فيها زحام يتأخرون بعد منتصف الليل وبعضهم إلى قرب الفجر وبعضهم بعد الفجر، فهنا نقول لا يجوز تأخير الصلاة هنا إلى أن تصل إلى مزدلفة، لأن شرط الوقت في الصلاة شرط غليظ. فماذا يصنع الإنسان؟ فنقول إن كان يعني بعض النساء أحيانا لا تستطيع أن تنزل الأرض، الأرض مليئة والسيارات مصطكة بعضها ببعض، صحيح، فنقول يصلي حسب قدرته واستطاعته. سأل ناس كثيرون في سنوات ماضية ما عندي ماء ماذا أفعل؟ نقول له تيمم وصلي في الوقت، ولا يجوز أن تؤخرها إلى أن يخرج وقتها. والعلماء في صلاة العشاء مختلفون، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن حدها على وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وإلى وقت الفجر هو وقت ضرورة، إلى وقت الفجر وقت ضرورة، لكن الأصل أنه لا يجوز تأخيرها عن بعد منتصف الليل إلا لضرورة. وهنا نقول من لم يجد ماء فليصلي بالتيمم. قد يقول قائل ما أستطيع أن أنزل في الأرض الآن، صحيح، الباصات مصطكة ومعي نساء وعجائز وكذا، نقول صلوا في أماكنكم التي أنتم فيها، على كراسيكم التي أنتم فيها ما استطعتم، يوم الإنسان بالركوع ويوم في السجود إيماء أكثر وهكذا يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم والحمد لله، إذا ضاق الأمر اتسع. جميل. إذا الحافلات طبعا تكون كثيرة والحجاج كثيرون، وربما يتعذر أحيانا الوصول إلى التراب لأجل التيمم، هل في طريقة أخرى؟ أدنى صعيد من الأرض يعني يكفي، أدنى صعيد من الأرض يكفي. من الأرض يعني لو وجد مثلا أدنى تراب في، وهذا شيء يكاد يكون مقطوعا به، التراب اللي موجود في الباص في الحافلة يكفي. جميل. نعم. جميل. طيب وصل إلى مزدلفة وصلى. وصلى. بعد ذلك؟ لا بس ينشغل بطعامه بشرابه إلى آخره، ثم يشرع له أن يبادر بالنوم. يبادر بالنوم. قد يقول بعضهم ما جانا النوم. فنقول النوم يعني ليس باختيار الإنسان، لكن الإنسان يسعى لهذا حتى يوافق السنة، لأن جابر رضي الله تعالى عنه لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما ذكر صلاة المغرب والعشاء ذكر أنه نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، حتى إن بعض العلماء هنا بحث مسألة هل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يوتر، من شدة ما وصف جابر رضي الله عنه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم. ونقول هنا ما دام السؤال طرح هل أوتر أو لم يوتر، نقول إن المشروع من هذه العام الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر في الحضر والسفر. جابر لم ينفي أنه لم يوتر، فنقول نستصحب الحال وهو أنه يوتر الإنسان، وإنما لم يذكره جابر لأنه معتاد يعني من فعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه يوتر في السفر. جميل. هل يشرع لمن لم يجد مثلا للنوم طريقا، يشرع له عمل معين كالصلاة أو قراءة القرآن وغيره؟ الانشغال بالذكر والطاعة كغيره من الأعمال، لكن الذي ليس بجيد أن يذهب أكثر الليل في الأخذ والرد والحديث الجانبية مع الأصحاب والشباب في أحاديث قد لا يكون لها قيمة يعني، أو قد تخرج عن الحد المباح أحيانا. نعم. فهذا ينبغي له أن ينتبه لهذا. جميل. يعني يبقى الإنسان في هذا المشعر حتى يطلع الفجر، هذا هي السنة. فإذا أسفر فيبقى بعد صلاة الفجر يدعو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الأصل أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو قائم، فنقول إن دعوت الله قائما أو جالسا، يعني قصدي يظن أن السنة أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو واقف، فنقول لا، دعوت الله وأنت واقف ولو أنت جالس الأمر واسع. فلا أعلم نصا في هذا واضحا يدل على أن الأصل أن يبقى الإنسان قائما يدعو. إلى متى يدعو؟ حتى يسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس بقليل، فإذا أوشكت الشمس أن تطلع وقبيلها بقليل استعد للرحيل إلى المشعر الآخر وهو مشعر منى. طيب. لكن ثمة أمر مهم وهو أنه في منتصف فيما يتعلق بالضعفة والمساكين والعجزة. نعم. ماذا يصنعون؟ هل يجب عليهم البيت؟ الجواب نقول لا، وهذا ما ذكرناه في أول الحلقات من أن هذه الشريعة مبناها على اليسر، أصل الحج كله مبني على الاستطاعة. فترى نماذج مذهلة حقيقة ومشرقة جدا من التسهيل والتيسير في هذا الحج لا تكاد تجدها بهذا القدر في بقية الأركان نظرا لما يحصل من المشقة، وهذا أمر سبق في علم الله عز وجل وقوعه للعباد. فجاءت السنة بالترخيص في هذا في حق الضعفة والمساكين ومن معهم من الأقوياء أيضا، فإن كما يقال الضعيف أمير الركب. فإذا وجد مع الإنسان نساء أو أطفال صغار ونحو ذلك ويشق عليهم البقاء، لاحظ يشق عليهم البقاء إلى الفجر، فإنه دلت السنة على جواز خروجهم. وجمهور أهل العلم يقولون إذا انتصف الليل فليخرج. كم ينتصف الليل يختلف الصيف عن الشتاء، لكن ضابطه أنك تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم تقسمه على اثنين، هذا الناتج تضيفه إلى ساعات الغروب ويظهر لك الناتج. فلو فرضنا أن الشمس تغيب الساعة 6 مثلا ويطلع الفجر الساعة 6، كم هذه؟ 12 ساعة، فيكون منتصف الليل الساعة 12، فإذا جاءت الساعة 12 تمت الساعة 12 فانطلق كمثال. جميل. هذا جميل. من كان معه نساء رجال شيوخ عجزة من الرجال أو شيخ من القبيل فإنه يذهب معهم. هل يذهب معهم الأقوياء؟ طبعا يذهبون، لأن هؤلاء تابعون، والفقهاء يقولون التابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم إذا وصلوا إلى مشعر منى هل يرمون أو ينتظرون إلى أن تطلع الشمس؟ الصحيح أنهم يرمون، لأن هذا هي ثمرة الرخصة. وإلا لو قيل للناس وخاصة مع كثرة الضعاف والعجز الآن وعندنا مرضى سكر وضغط وأنواع من العوارض الطبية الموجودة في أحوال الناس، حتى قال بعض علمائنا إن أكثر الناس اليوم داخلون في حكم الضعفة بسبب الزحام الشديد وصعوبة المواصلات وما يكتنف الحج الآن من مشقة. فالمهم أن لو قيل للناس لا ترموا حتى تطلع الشمس لتكوم عندنا عند المرمى، خاصة أن يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة. صحيح. كم يمكن مليون أو نصف. صحيح. أو مليون ولم أصبح للرخصة معنى ولم يصبح للرخصة معنى. فمن وصل إلى مشعر منى بعد منتصف الليل فله أن يرمي. كذلك أيضا له أن يذهب مباشرة إلى الحرم. بعض الناس يقول أنا أريد أن أبادر بالطواف لأن معي نساء أخشى تحيض ثم نتأخر، فلا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، ما سئل قال بعضهم رميت قبل أن نعم نحرت قبل أن أرمي، وآخر قال سعي نعم طفت قبل أن أرمي أو قبل أن أنحر. كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. جميل جدا. بمناسبة الرمي، هل يفترض فيه أو يشرع له أن يجمع الحصى من مزدلفة أو حتى قبلها في عرفة أو أن يأخذها من منى؟ أشكرك على هذا الإيراد، حقيقة لا ينبغي أن يتشاغل بذلك. إن كان عنده حجر يلتقطه من مكانه ما في إشكال، لا نقول له لا يجوز أن تلتقط، لكن المشكل وقد رأيته مرارا أن بعض الناس يمضي ليلا طويلا، قد يكون معه 10-15 شخصا من المرافقين وينشغل طول الليل بجمع هذا الحصى، يظنون أنه يشرع أن يجمع الحصى هنا. وقد رأيت بنفسي أنا علب جاهزة قطع يعني مغلفة توزع في مزدلفة استعدادا للنفية، فنقول الجمع لا بأس به، لكن لا يظن أن هذا أصلا مشروع. إن تيسر الحمد لله، ما تيسر يجمع من أي مكان، يجمع من أي مكان في مزدلفة. جميل جدا. في حال من يعني لم يقف بعرفة على سبيل المثال إلا متأخرا، نعم يعني قبل الفجر على سبيل المثال، نعم، هل يلزمه أن يذهب إلى مزدلفة؟ إذا خرج الفجر، إذا خرج الفجر وهو هناك يعني مر بعرفة فلم يصل مزدلفة إلا مع طلوع الفجر فإنه لا يلزمه شيء. وقد صح هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح عند سعيد بن منصور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكمل يشترط أن يمر، يمر لكن يمر. إذا طلع الفجر ما للمرور بمزدلفة أثر هنا، يذهب مباشرة إلى ميناء. جميل جدا. ما يحصل أحيانا في مزدلفة بعد صلاة الفجر يكون في بعض أحيانا بعض المواعظ تحصل، بعض المجموعات أو بعض البعثات وكذا بعد الفجر أحيانا يقوم فيهم واعظ لمدة 10 دقائق وربع ساعة، هل هذا من السنة؟ أما أصل الوعظ هنا أو التذكير في هذا الموضع خطأ، بمعنى أن الأصل انشغال الناس بالدعاء كما كان اتباع السنة، لكن بعض الناس يضطر أن يقف ليبين للناس مناسكهم في ذلك اليوم، خاصة أن عدد كبير من الحجاج ليسوا من العرب، فيضطر المرشد الذي معهم أن يبين ما الذي سنفعله في هذا اليوم، فيكون وقوفه في هذه المناسبة مشروعا ولا إشكال فيه، ليبين لهم ماذا يستقبلهم من المناسك، وقد يكون ماذا يفعل الإنسان إذا ضاع، وأين نلتقي، وماذا تصنعون إذا حصل كذا. خاصة أكثر الناس، وتعرف نحن جربنا، أصعب شيء هي أول حجة يحجها الإنسان، وغالب هؤلاء الحجاج أول مرة يأتي، ولاحظ أنه مغترب، وأي يعني خطأ يمين يسار ربما يعني يفسد عليه حجة من جهة الخوف على نفسه من الضياع، ولا يدري أين صحبته ولا ذا، مع أن الحمد لله وسائل الاتصال الآن حلت كثيرا من الإشكال في موضوع الضياع. الحمد لله. كما ورد في نص الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام، نعم، هل هناك ذكر معين؟ لا، ليس هناك ذكر خاص، بل يذكر الله سبحانه وتعالى بما يحب، ويعني من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فإنه من خير ما انشغل به الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. وفيما يتعلق بمشعر وكذلك أيضا بالدعاء الخاص، اللهم حقق لي كذا، اللهم اغفر ذنبي، وهكذا تعظيم لله، ذكر لله، وطلب للحوائج، غفران الذنوب، قضاء الحوائج، دينية دنيوية. جميل جدا. نحن على وشك النهاية، هل هناك ما تضيفونه في؟ نعم، لعلي أشير إلى، وإن كان هذا قد يكون فات وقته، لكن فيما يتعلق بمشعر ميناء ينبغي الإنسان أن مشعر عرفة، أيوه، كان ينبغي أن نشير لك، نسيت، لعله إن شاء الله يعني يذكر حتى في هذه الدقيقة الباقية، أنه ورد في حديث وإن كان فيه من حيث السند إرسال، لكن العلماء تداولوه واشتهر عندهم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير الحديث. فهذا فيه دليل على أن أرفع درجات الذكر هو ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى. ونحن هنا نقول في مزدلفة، فيما بقي من أيام، في مشعر منى، في مكة، أكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن الثناء على الله عز وجل من أعظم أنواع الذكر ومن أعظم أنواع الأدعية. قال الله تعالى عن أهل الجنة وآخر دعواهم